نعم. اللي توفى عنها زوجها بتلبس الاسود ليل ونهار ولا في النهار بس؟ ما يلزمش تلبس اسود، امال تلبس اي لبس، بس ما تلبس لبس مصبوغ، مصبوغ خصيصا لا، لكن تلبس اي لبس الا لبس الفاتن الذي يزينها للخطاب. لا هي مسنة كبيرة في السن. الله يكرمك.